الكحول نجس نجاسة معنوية أم مادية؟ الجواب أن جمهور أهل العلم بما يشبه الإجماع على أن نجاسة الكحول نجاسة عينية مادية، وأنها يلزم تطهيرها وغسلها إذا أصابت البدن أو الثوب، لا تصح الصلاة إلا بذلك.